طيب يقول رحمه الله: وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد، يعني يحرم سومه على سومه، يحرم سومه على سومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصوم بعضكم على سوم بعض، فنهى أن يصوم الرجل على سوم أخيه. طيب، لكن يستثنى من ذلك، يعني من تحريم السوم على سومه، ما إذا كان ذلك في محل المنادات، محل المنادات، فإنه يجوز السوم على سومه. ما معنى محل المنادات؟ إذا كانت السلعة ينادى عليها، فقال شخص بعشرة، يعني يأتي البائع يقول: من يشتري هذه السلعة؟ فيقول شخص بعشرة، فيقول آخر بخمسة عشر، هذا السوم على سوم لا ريب، لكن هذا في محل، في محل المنادات. فإذا كان السوم على سومه في محل المنادات فهو جائز إجماعا، ما في إشكال. لكن الإشكال فيما إذا كان ذلك في غير المنادات. وإنما فرق العلماء رحمهم الله بين المنادات وبين غيره، لأن في محل المنادات البائع يتطلب الزيادة، يتطلب الزيادة، وإن لو قلنا إنه حرام لتضرر ذلك، لتضرر أيضا البائع. كما تعلمون الآن سيارة ربما تكون قيمتها 100,000، إذا فتح بيعها بالمنادات أول ما يفتح الباب يقول بألف ريال، هل نقول خلاص ما يجوز الزيادة على الألف؟ لا، البائع يتطلب. لكن متى يحرم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى التحريم، التحريم الصورة التي يحرم فيها. إذن السوم على سومه حرام، حرام ما لم يكن إيش في محل المنادات. لكن هل كل صورة من صور السوم على سومه تحرم؟ نقول السوم على سوم، السوم، السوم على سومه له أربع صور. الصورة الأولى أن يركن البائع إلى المشتري، أن يركن البائع إلى المشتري بأن توجد منه دلالة صريحة على الرضا، فلا يجوز، لا يجوز. مثل قال له: بكم تبيع هذه السلعة؟ قال: سمها. فقال: ب100. قال: طيب، طيب، الله يربحك. فجاء شخص قال: لا، 120، غير منادات، غير محل المنادات. فنقول هنا، هنا إيش؟ حرام، لا ريب، حرام، لأن البائع ركن إلى المشتري. الصورة الثانية أن توجد من البائع دلالة على عدم الرضا، أن توجد من البائع دلالة على عدم الرضا، فهنا يجوز. كما لو قال: بكم تبيع، بكم هذه السلعة؟ قال: سمها. قال: ب100. كلا، فجاء شخص 120، يجوز؟ ها، يجوز. طيب، الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن توجد من البائع دلالة على الرضا غير صريحة، غير صريحة، بأن مثلا قال: بكم هذه السلعة؟ قال: ثم قال: ب100. سكت البائع، سكت البائع، لم يقل نعم بعتك أو ما أشبه، سكت، يعني مما يحتمل فيه القبول وعدم القبول. فالمذهب الجواز، مذهب الجواز. والقول الثاني المنع، وهو ما مال إليه الموفق رحمه الله، قال: لو قيل بالتحريم في هذه الصورة لكان متجها. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة ألا توجد من البائع دلالة لا على الرضا ولا على الرد. فالأصل التحريم ولا الجواز؟ الجواز، الجواز. فصار السوم على سومه له أربع صور. الصورة الأولى أن توجد من البائع دلالة على الرضا صريحة. الصورة الثانية أن توجد من البائع دلالة على عدم الرضا صريحة، الحكم واضح. الصورة الثالثة أن لا توجد من البائع دلالة لا على الرضا ولا على عدم الرضا، فالأصل الجواز. الصورة الرابعة أن توجد من البائع دلالة على الرضا لكن غير صريحة، غير صريحة، كسكوته مثلا وتبسمه، التبسم قد يكون تعجبا. فهنا ظاهر كلام الفقهاء الجواز، ويؤخذ من قوله: بعد الرضا صريحا، صريحا، فمفهوم صريحا أنه إذا كان الرضا غير الصريح فإنه يجوز. وقول الثاني وهو الذي اختاره الموفق أو مال إليه الموفق ولا صح أن التحريم، وهذا أولى. يقول: لا بعد رد، ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيع أخيه في البيع على بيعه والشراء على شرائه. فمثلا اشتريت بعتك سلعة ألا اشتريت سلعة من شخص بعشرة فقال لآخر أعطيك أحسن منها بعشرة ففسخت وعقدت مع الآخر، العقد الثاني باطل واضح. وكذلك بالنسبة للشراء على شرائه. لماذا؟ نقول لأن هذا البيع منهي عنه لذاته، وكل بيع نهي عنه لذاته فإنه محرم. قال ويصح في السوم على سومه، يصح في السوم على سومه. لماذا؟ مع أن الحديث واحد. قالوا لأن السوم ليس غاية وإنما هو وسيلة، فالبيع والشراء غاية والسوم وسيلة، قد يحصل المقصود وقد لا يحصل، قد يسوم ولا يشتري، قد يسوم ولا يشتري. ولكن الصحيح أن السوم على سومه حرام أيضا كالبيع على بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في عقد، في لفظ واحد، في جملة واحدة، في جملة واحدة، فنهى عن البيع والشراء والسوم. فكيف نصحح هذا ونبطل هذا؟ هل لهذه المسألة نظير؟ نكاح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الفقهاء قالوا تكره الخطبة، والنكاح العقد سواء عقد أو عقد له يقول صحيح، مع أن الحديث جمع بينهما في لفظ واحد، والصواب التحريم فيه هنا وهنا. يقول والإجارة كالبيع. مثلا قال شخص لآخر أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف سنة، فقال آخر أنا أؤجرك مثله شقها المقابلة بتسعة آلاف، يجوز؟ حرام. طيب قال أجرتك هذا البيت سنة بعشرة آلاف، فقال آخر أؤجرك من أحسن منها الشقة هذه، أحسن منها بعشرة، هذه فيها ثلاث غرف ويبجرك فيها أربع غرف زيادة، أو هذه مكيفات عادية وهذه مكيفات سبلت مميزة. طيب قال له أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف سنة، فقال أؤجرك بيتا أحسن من على شارعين، تطلع من هنا ولا من هنا؟ بـ10,000، الحكم حرام. يقول وإجارتك البيع في ذلك، وهذا مما يضعف القول السابق في استثناء الفقهاء رحمهم الله. إيش؟ الإجارة مما لا يصح بعد نداء الجمع الثاني. يقول ويحرم بيع حاضر لباد، الحاضر هو الساكن في المدينة أو المصر، والبادي الأعرابي الساكن في البادية. يحرم بيع الحاضر للباد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحاضر للباد، وقال لا يبيع حاضر للباد. ومعنى بيع الحاضر للباد فسره ابن عباس بأن يكون له سمسارا دلالا. مثلا هذا بادي أتى إلى البلد بسلعة، فيأتي الحاضر يقول أنا أبيعها لك، أنا أتولى بيعها، وهكذا، هذا حرام، لكن بشروط. قال رحمه الله ويبطل، وأفاد قوله ويحرم بيع حاضر لباد ويبطل إن كذا وكذا، أنه تارة يبطل وتارة لا يبطل، وهو كذلك. طيب اشترط المؤلف رحمه الله لبطلان شروطا، قال ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومه جاهلا بسعرها، وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. كم الشروط؟ الشروط خمسة. إن قدم لبيع سلعته، طيب فإن قدم لغير بيع السلعة، مثل عنده مراجعة في المستشفى وجاء معه السلعة، فقال له الحاضر تبيع هذه السلعة أو أتولى بيعها، والله ما عندي نية بيع، لكن توكل يجوز؟ نعم. لماذا؟ لأن البادي لم يقدم ببيع السلعة. طيب وننظر في هذه الشروط. طيب بسعر يومها، إن قدم لبيع السلعة بسعر يومها، فإن قدم لبيع السلعة لا بسعر يومها يجوز أو لا؟ يجوز. طيب، جاهلا بسعرها، جاهلا بسعرها، فإن كان عالما، يعني هذا بادي من البادية قدم لبيع السلعة وهو يعرف أن السلع في السوق بعشرة، أن السلعة هذه في السوق تباع بعشرة وقصده الحاضر، نقول هنا أيضا يكون جائز، جائز، لأنه إذا كان عالما بالسعر فلا فرق أن يتولى بيعها بنفسه أو يولي الحاضر. طيب، وقصده الحاضر، قصده الحاضر بأن طلب الحاضر من البادي أن يباشر البيع بأن قال أنا أبيعها لك، ومفهوم وقصد الحاضر أنه لو قصد البادي الحاضر بأن أتى إليه وقال بيع هذه السلعة فإنه إيش؟ لا يجوز، فإنه يجوز، فإنه يجوز، مع أن ظاهر الحديث، مع أن ظاهر الحديث لا يبع حاضر لباد، لا فرق فيه بين أن يكون الحاضر قاصدا أم مقصودا، قاصدا أم مقصودا، لكن قالوا إن البادي إذا قصد الحاضر، البادي إذا قصد الحاضر فقصده له يدل على أنه لا يريد أن إيش؟ أن يباشر بيعها بنفسه، إما لجهلته بالسعر أو خشية الغرض. قال وبالناس حاجة إليها، يعني أن تكون السلعة مما يحتاج الناس إليه، فإن كانت السلعة مما لا يحتاج الناس إليه الأشياء الكمالية فإنه يجوز. طيب، هذه خمسة شروط اشترطوها لبيع الحاضر للباد في تحريمه، فإن اختل شرط واحد منها صح من غير تحريم. الشروط: أن يقدم البادي لبيع سلعته، والثاني أن يريد بيعها بسعر يومها، الثالث أن يكون جاهلا بالسعر، الرابع أن يقصد الحاضر الباد، الخامس أن يكون بالناس حاجة. ننظر في هذه الشروط: إن قدم لبيع سلعته، طيب، وظاهر الحديث لا فرق، لا فرق بين أن يقدم البادي لبيع السلعة أو لغير ذلك، وعلى هذا فهذا الشرط غير معتبر الواقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحاضر للباد سواء قدم لبيع سلعته أم لا. فهنا صورة عندنا بادي، رجل من البادية قادم إلى البلد لبيع السلعة، خرج من خيمته إلى البلد لأجل أن يبيع السلعة، تلقي الحاضر له حرام وهو داخل في الصلح الحديث. طيب، هذا صورة ثانية، رجل من أهل البادية خرج إلى البلد، ركب سيارته خرج، إيش قال؟ والله عندي مراجعة في المستشفى، عندي مراجعة في المستشفى، وأثناء طريقه دخل في السوق، مستشفى مثل قريب من السوق، فرأى البادي الحاضر هذه السلعة معه فقال أبيعها لك، فكان المؤلف يصح أو لا؟ يصح. طيب، مع أن ظاهر الحديث العموم، وأنه لا فرق بين أن يكون البادي قاصدا إيش أم غير قاصد. طيب، لكن يقولون إن البادي، إن البادي إذا قصد الحاضر فقصده له يدل على أنه لا يريد أن يبيع السلعة بنفسه، يعني بنفسه خشية الغرض. طيب، جاهلا بسعرها، فإن كان عالما بسعرها يعرف أن السلع لا تباع إلا بعشرة أو بمئة، قالوا هنا فلا فرق بين أن يقصده الحاضر، أن يقصد الحاضر الباد أو البادي الحاضر. لماذا؟ قال لأن السلعة لن تباع إلا بهذا، واضح؟ مثل بادي، رجل من البادية أحضر مثلا سمنا أو آقطا، والسمن الكيلو منه يباع بمئة ريال، هو يعرف في السوق أنه يبيع بمئة ريال، هنا يقولون لو تلقاه الحاضر لا بأس، لأن الحاضر إن تلقاه فسوف يبيعه بمئة، والبادي إن باشر البيع فلن يبيع إلا بمئة، إذن لا فرق، لا فرق. والنبي عليه الصلاة والسلام علل نهي البيع الحاضر بالباد، قال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، وهذه العلة منتفية هنا. لكن من نظر أيضا إلى ظهر الحديث قال يمنع حتى ولو كان عالما بالسعر. طيب، اشتراط أن يكون بالناس حاجة، ها؟ إيه ما يعتبر، اشتراط أن يكون بالناس حاجة أيضا ظاهر الحديث عدمه عدم. فعندنا الآن أن يقدم ببيع السلعة، قلنا ظاهر الحديث أنه لا يجوز. طيب بسعر يومها، فإن أراد بيعها لا بسعر يومها يجوز ولا لا أن يقصد؟ يجوز. طيب جاهلا بالسعر، إذا كان عالما بالسعر فيجوز، قلنا ظاهر الحديث أيضا المنع. قصده الحاضر، أما لو قصد البادي الحاضر فيجوز. طيب بالناس حاجة، ظاهر الحديث عدم اشتراطه. فصارت الشروط المعتبرة إيش؟ ما هي؟ يعني الذي يخرج من هذه الشروط بسعر يومها وقصده الحاضر وبالناس حاجة، نعم وقصده الحاضر فقط. ثم قال رحمه الله: ومن باع ربويا بنسيئة، أي مؤجل، وكذا حال لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات، لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. طيب من باع ربويا بنسيئة، باع شيئا ربويا بنسيئة، يعني بشيء نسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، قال: كثمن بر اعتاض عنه برا. مثال: بعتك 10 آصع من البر، بعتك 10 آصع من البر ب100 ريال إلى سنة. الآن بعت ربويا البر نسيئة. طيب لما حل الأجل الذي هو سنة، قلت أعطني 100، قال: ليس عندي 100 لكن عندي بر، أعطيك بدل البر بر، أو أعطيك بدل البر تمر. الآن هنا هل يجوز بيع البر بالبر مع التأخر في القبض؟ لا يجوز. طيب هل يجوز بيع البر بالتمر مع التأخر بالقبض؟ لا، لا يجوز. البر بالتمر مع التأخر بالقبض لا يجوز، لأن العلة واحدة. هذا معنى قول باع ربويا، شف باع ربويا هو البر بنسيئة، بدراهم نسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، يعني اعتاض عن 100 ريال ما لا يباع به نسيئة. والصورة: باعه 100 صاع من البر، باعه 10 آصع من البر ب100 ريال، يعطيه إياها بعد سنة، يعطيه إياها بعد سنة. طيب أعطاه 100 ريال جائز؟ طيب أعطاه مثلا دولارات لكن قيمتها 100 ريال جائز؟ طيب أعطاه بدل 100 ريال تمرا، يجوز؟ لا يجوز. طيب أعطاه برا؟ لا يجوز، لا يجوز. واضح؟ ولهذا قال المؤلف: كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المأكلات، لم يجوز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة، بالربوي نسيئة. إذا العلة إيش؟ أنه يكون باع ربويا بربوي مع التأخر في القبض. ولهذا في مثل المسألة هذه قال الفقهاء رحمه الله: كل مالين حرم النساء فيهما، كل مالين حرم النساء فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا يقول: أعطيتك خذ 100 صاع من البر، 100 صاع من البر، أسلمت إليك بهذه 100 صاع من البر 100 صاع من التمر، هل يجوز بيع التمر بالبر مع التأخر؟ لا يجوز بيع التمر بالبر مع التأخر، لا يجوز. إذن الصورة واضحة الآن، صورة بيع ربوي نسيئة. طيب بعتك 10 آصع من البر، واضح؟ كم؟ 100 ريال. جئت إلي وقلت: اشتريت منك 10 آصع من البر ب100 ريال، قلت لي: أعطيك 100 بعد سنة، ثمن مؤجل. طيب حل الأجل، قل أتيت إليك وقلت: أعطني 100، أعطني 100 ريال قيمة البر، فقلت لي: ليس عندي 100، ما عندي 100 ريال نقد، ما عندي نقد، لكن عندي تمر، أعطيك بدلا من 100 ريال تمرا، واضح؟ يجوز؟ لا يجوز، لأنك اعتقدت عن الثمن ما لا يباع به البر نسيئة. هل يجوز بيع البر بالتمر مع التأخر في القبض؟ لا يجوز، تفاضل جائز لكن النساء لا يجوز. طيب أعطيتني برا أيضا من باب أولى، من باب أولى. إذا صورت المسألة باع ربويا نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. الحكم يقول إنه لا يجوز لأنه ذريعة لبيع ربوي بالربوي نسيئة. فإذا أراد الإنسان أن يبيع برا ببر اتخذ هذا حيلة، يقول بيعتك هذا البر بمئة ريال ثم يعتاض عنه برا آخر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أقوال، على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه لا يجوز مطلقا، وهذا هو المذهب هو الذي مشى عليه المؤلف. ومنهم من قال، وهو القول الثاني، إنه يجوز ما لم يتخذ حيلة، ما لم يتخذ حيلة، فإن اتخذ حيلة على بيع الربوي بالربوي فلا يجوز، وأما إذا لم يتخذ حيلة فهو جائز، وهذا اختيار الموفق من قدامى رحمه الله. والقول الثالث الجواز إذا دعت الحاجة، الجواز إذا دعت الحاجة. قالوا والحاجة هنا ألا يكون عند المشتري نقد، ألا يكون عند المشتري نقد يدفعه إلى البائع، فيجوز أن يعطيه ما لا يباع به نسيئة. في هذا الحال يجوز أن يعطيه ما لا يباع به نسيئة، لكن بشرط أن يكون بالسعر يومها. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنه يجوز أن يعتاض عن الدراهم ما لا يباع به نسيئة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. المثال، بعتك في المثال السابق بعتك عشرة آصع من البر بمئة ريال، مئة ريال تحل بعد سنة، لما حل الأجل أتيت أطالبك قلت أعطني مئة، قلت أنت لا والله ليس عندي دراهم، ما عندي سيولة، السيولة مفقودة. طيب شو سوي؟ أجلس خذ تمر يا أخي، أنا عندي لك حل، خذ تمرا، عندي تمر وغرفة أنا أتاجر في التمر، أعطيك كيس تمر بدل عن إيش؟ عن قيمة البر، عن قيمة البر. يقول هذا جائز بشرط أن يكون بسعر يومها، سعر يومها، بمعنى أن ننظر التمر هذا هل تساوي قيمته 100 ريال أو أكثر، فإن كانت قيمته تساوي 100 ريال جائز. طيب، وإن كانت قيمته أكثر من 100 ريال فلا يجوز، لأن هنا ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. طيب، إن كانت أقل ورضي يجوز. واضح الآن؟ إذا قالوا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. نعم، المثال واضح؟ ها؟ شلون؟ أي ربح، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. الآن في ذمتك، في ذمة المشتري البائع كم؟ 100 ريال. هل 100 ريال الآن دخلت في ضمانه ولا لا؟ ما تدخل في ضمانه إلا إذا قضى ظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الربح ما لم يضمن. من أمثلة ربح ما لم يضمن أمثلك عشان تتصور، اشتريت منك سيارة، اشتريت منك سيارة بعشرة آلاف والسيارة عندك، تم البيع لا؟ نعم. طيب، لكن لم أقبضها، قلت لي أحضرها لك غدا، بعد ذلك تحدثت مع شخص وقلت بعته اشتريت سيارة صفة وكذا بعشرة آلاف، قال أنا أشتريها منك بخمسة عشر، قلت بعتك هل يجوز؟ لا يجوز، لأني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني. الآن السيارة لو تلفت تلفها علي ولا عليك؟ يعني على البائع ولا على المشتري؟ على البائع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الربح ما لم يضمن. هذه مثله، ما قبض إلى الآن، أي ما قبض 100 ريال ما قبض. أنا بعتك عشرة أصع من البر 100 ريال، لما حل الأجل قلت أعطني 100، قلت ليس عندي شيء، لكن شف أكياس التمر خذ لك كيس، خذ كيسا كلها بتساوي. طيب، أخذت الكيس، إن كانت قيمة الكيس من التمر تساوي 100 ريال جائز، إن كانت أكثر أقول لا تجوز، لأنك هنا ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك. طيب، إن كان أقل ورضي جائز. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.